لماذا لا في نوع من التركيز بحيث أن واحد يوحي إلى شخص معين بأفعال معينة ويأتي بها ويعلم أو يبلغه عن شغلات موجودة في جيبة فلان جيبة علان ويأخذ المعلقة وبتعجها بمجرد اللمس كذا مرة. هذا نوع من التركيز تركيز العقل. على كل حال كل شيء خلاف يعني هو السحر. شو هو السحر؟ نوعان: سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن، والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. اي نعم، الخفة والرشاقة هاي كمان سحر، لأنه تشغيل الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأنه هذا علم وكفى، وثم يأتي زمن حيسمو لك يا بالعلم اللدني. سيدي، سحرت موسى، سحرت فرعون، يعني كان سحرا بتسخير الشياطين أو كان سحرا من النوع الآخر اللي هو الحيل وخفة الريح؟ والظاهر الأول، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل أي نعم، يعني تحرك العصي وما شابه بده يكون بنوع من خيال، استعمال القواعد العلمية. هاي الخفية اللي قلناها، اللي أنا ذاك الناس ما بيعرفوها. أي نعم، الأجسام تتمدد بالحرارة، فإذا أعطوا جسم معين حرارة وتمدد وبين كأنه بيمشي في هذا وكأنه سحر، إذا كان أهل الزمن هذاك ما بيعرفوا الحق. هذا هو، ولهذا يقول المفسرون في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذول الملكين ربنا أنزلهم في زمن كان انتشر السحر عند الملوك ويستخدمون السحرة، كما جاء في قصة الغلام مع الساحر، معروف في هذه القصة في صحيح مسلم.